بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استصحاب الجامع بعد الاضطرار إلى ترك أحد الفردين، وقد أجاب سيدنا قدس سره عن ذلك بأن استصحاب الجامع محكوم باستصحاب عدم الفرد الطويل، مستشهدا لذلك بأن استصحاب جامع الحدث محكوم باستصحاب عدم الجنابة في الفرع الفقهي المشهور، ولكن يلاحظ على ما أفيد في كلامه قدس سره أن بقاء الجامع بوجود الفرد من اللوازم العقلية لا من اللوازم الشرعية، فإن الجامع إنما يوجد عقلان بوجود فرده، فلذلك يكون إثبات وجود الفرد ببقاء الجامع أصلا مثبتا، لأن لازم بقاء الجامع وجود الفرد عقلا وليس شرعا. مثلا إذا نذر المكلف إن عوفي ولده ليصومن يوما معينا، فعوفي ولده في علم الله وهو لا يعلم، وكان مضطرا لترك صوم يوم عرفة لأنه لا يقدر على الصوم وهو محرم، فبعد أن جاء يوم عرفة علم بأن ولده عوفي وعلم إجمالاً بأن الصوم المنذور إما صوم يوم عرفة أو صوم يوم الغدير، فإن كان ما نذره صوم يوم عرفة فليس فعلياً في حق لاضطراره للترك، وإن كان ما نذره صوم يوم الغدير فهو فعلي متنجز في حقه، فهل يجري استصحاب وجوب الوفاء بالناذر ليترتب عليه صوم يوم الغدير أم لا؟ فهنا أجاب سيدنا قدس سره بأن استصحاب بقاء الجامع وهو وجوب الوفاء بالناذر ليس له أثر. لماذا؟ لأن بقاء الجامع مسبب عن الشاك في وجوب صوم يوم الغدير، إذ لو كان المنذور صوم يوم عرفة لارتفع الجامع قطعان لأنه مضطر للترك، لكن إن كان المنذور صوم يوم الغدير فوجوب الوفاء ما زال باقيان، فالشك في بقاء وجوب الوفاء مسبب عن الشك في أن المنذور صوم يوم الغدير أم لا، فباستصحاب عدم نذر صوم يوم الغدير ينتفي وجوب الوفاء. إذن استصحاب عدم صوم عدم نذر صوم يوم الغدير حاكم على استصحاب شنو؟ بقاء وجوب الوفاء. هكذا أفاد قدس سره. والجواب عن ذلك أن الحكومة أي حكومة أصل على أصل فرع أن تكون الملازمة ملازمة شرعية، فرع أن تكون السببية سببية شرعية، فلو كان انتفاء وجوب الوفاء بانتفاء نذر صوم يوم الغدير شرعيا، أي أن الأثر الشرعي لعدم نذر صوم الغدير هو انتفاء وجوب الوفاء، فقد يتم الكلام. فإنه إذا نفى نذر صوم يوم الغدير بالاستصحاب ترتب على هذا النفي أثره الشرعي وهو انتفاء وجوب الوفاء، لكن المفروض أن الملازمة شنو؟ عقلية لا شرعية، لأن بقاء الجامع بالفرد وانتفاء الجامع بانتفاء الفرد شنو؟ عقلي وليس شرعيا. فلو كان المنذور صوم يوم الغدير لكان بقاء الجامع وهو وجوب الوفاء به عقليا، ولو لم يكن المنذور صوم يوم الغدير لكان انتفاء الجامع بانتفائه عقليا، فحيث إن الملازمة يا مولانا بين بقاء الجامع والفرد وانتفاء الفرد وانتفاء الجامع عقليا لا تصح الحكومة، فلا وجه لحكومة استصحاب عدم الفرد الطويل، أي عدم نذر صوم يوم الغدير، على استصحاب بقاء الجامع وهو وجوب الوفاء. فإن قلت فكيف قال الأعلام قدس دام، يعني قدس مال اللي راح دام مال اللي بقي، فكيف قال الأعلام في الفرع الفقهي المعروف بأن استصحاب عدم الجنابة مقدم على استصحاب بقاء الحدث؟ مثلا شخص محدث بالأصغار، أي قام من النوم من الصبح مستعجل يريد يروح للدرس، فوجد بللا مشتبها بين البول والماني فتوضأ، فإن كان الخارج بولا فهو طاهر، وإن كان الخارج منيا فالحدث ما زال باقيا، فهل يجري استصحاب بقاء الحدث بعد الوضوء ويترتب عليه حرمة مس المصحف أو اسم الجلالة؟ قالوا لا. لما؟ لأن استصحاب عدم الجنابة إذ لا يدري أنه أجنب أم أشمال، فاستصحاب عدم الجنابة حاكم على استصحاب بقاء الحدث. فهنا حكموا الاستصحاب الجاري في الفار على الاستصحاب الجاري في الجامع، مع أن ملازمة شنو؟ عقلية لا شرعية. إن قلت قلت لا، إن وجه جريان استصحاب عدم الجنابة لا لأجل نفي الجامع، بل لأجل إبطال أثره بتنقيح موضوع وجوب الوضوء. بيان ذلك، ما هو موضوع وجوب الوضوء المستفاد من الآيات؟ تقرأ قرآن. ما هو المستفاد من قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى أن قال فإن كنتم جنبا فاطهروا؟ إن المستفاد من الآية أن موضوع وجوب الوضوء المحدث بالأصغار مع عدم الجنابة، لأن التقسيم قاطع للشركة. إذا قمتم إلى الصلاة أي قمتم من النوم بحسب تفسير موثقة ابن بكير، يعني من قام من النوم أي من أحدث بالأصغر. من أحدث بالأصغر وظيفته الوضوء إذا لم يكن جنوبان لقوله وإن كنتم جنوبان فطهروا أي فاغتسلوا. فبما أن موضوع وجوب الوضوء بحسب ما يستفاد من الآية مركب من جزئين، محدث بالأصغر وليس جنوبا، فهذا الشخص محدث بالأصغر بالوجدان لأنه جالس من النوم، وليس جنوبا باستصحاب عدم الجنابة. فحيث تنقح موضوع وجوب الوضوء كان الوضوء محققا للطهارة لأن موضوعه متحقق، فالوضوء محقق للطهارة. فإذا تحققت الطهارة بالوضوء كان استصحاب بقاء الحدث بلا أثرين. إذن وجه تقديم، دير بالك، وجه تقديم استصحاب عدم الجنابة على استصحاب بقاء الحدث ليس من باب نفي الجامع بنفي الفرد كي يقال هذه الملازمة عقلية، بل من باب محو أثر الجامع حيث باستصحاب عدم الجنابة تنقح موضوع وجوب الوضوء وكان الوضوء محققا للطهارة فلم يبق أثر لاستصحاب الجامع. فلا وجه لقياس مسألتنا على ما ذكر في الفرع المشهور. هذا هو الجواب الثاني عن الاستصحاب وتبين ما فيه. الجواب الثالث ما ذكره المحقق العراقي قدس سره بحسب ما في النهاية ومحصله مؤلف من أمرين. الأول أن يقال إن المستفاد من دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشاك جعل الحكم المماثل، فإذا افترضنا أن وجوب صلاة الجمعة كان ثابتا في عصر الحضور وشككنا فيه في عصر الغيبة فاستصحبنا بقاءه، فمعنى الاستصحاب أن الشارع في مرحلة البقاء جعل حكما مماثلا للحكم المتيقن، فمفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بما أن المستصحب في مثالنا كلي جامع لأن المفروض أن المكلف نذر إن عوفي ولده أن يصوم، فعلم بأن ولده عوفي بعد أن اضطر إلى ترك صوم يوم عرفة، ولا يدري أن المنذور صوم عرفة أو صوم الغدير، فهنا يريد أن يستصحب جامعا وهو وجوب الوفاء بالنذر، هذا الجامع. فجريان الاستصحاب فيه معناه جعل حكم مماثل بقاء، أي إنشاء الشارع لوجوب هذا الجامع وهو وجوب الوفاء. وحيث إن من الأمور الواضحة لدى الجهال فضلا عن العلماء أن الجامع لا يوجد إلا بفاصل وبخصوصية، إذ الجامع لا يوجد خارجا من دون فصل وخصوصية يتميز بها. إذن لو بقي الجامع وهو وجوب الوفاء بالنذر لكان وجوبه في خصوصية ما، إما خصوصية يوم عرفة أو خصوصية الغدير. وحيث إن خصوصية يوم عرفة منتفية إذن فلا محالة، إن بقي وجوب الوفاء فهو باق في صوم يوم الغدير. وهذا دير بالك، ها، وهذا ليس من باب الملازمة العقلية كي تقول بأنه أصل مثبت، أي لازم بقاء الجامع عقلا وجوده في خصوصية، فيكون إثبات الخصوصية ببقاء الجامع شنو؟ أصلا مثبتان، لأن الملازمة عقلية. لا تقول هالكلام. والسر في ذلك أن الملازمة بين بقاء الجامع والخصوصية ملازمة ارتكازية واضحة، فبما أنها من الملازمات الواضحة يا شيخ إحسان كانت لازما للاستصحاب لا للمستصحاب. وبعبارتين، لو شمل دليل الاستصحاب هذا المثال لكان مدلوله الالتزامي هو بقاء الجامع ضمن خصوصية وهي يوم الغدير. فهذا من باب التشبث بالمدلول الالتزامي لدليل الاستصحاب، ودليل الاستصحاب من الإمارات فمدلوله الالتزامي حجة. هذا يجرها منا وهذا يجرها منا، بس احنا نمشي على هاي الساعة لو على هاي الساعة بلي يلا بسرعة، واحد يقول بها الشنا ولكن يلاحظ على كلام المحقق العراقي قدس سره أن هذا اللازم مع غمض النظر عن دعوى أنه من الملازمات العقلية الواضحة لدى كل وجدان، ما نريد نناقش في الصغرى، أنه لو سلم فهو لازم إطلاق دليل الاستصحاب، لا أنه من اللوازم الارتكازية لنفسي لا تنقض اليقين بالشك، بل لإطلاقه. أي لو كان لدليل الاستصحاب إطلاق يشمل هذا المورد، يعني استصحاب الجامع في هذا المورد، لكان لازم شموله لهذا الإطلاق شنو؟ ثبوت الخصوصية، إذ لا يبقى الجامع من دون خصوصية. إلا أن الكلام هو في إطلاقه لمثل هذا المورد. إذن فبالنتيجة لو قال قائل هكذا، إن استصحاب بقاء الجامع وهو وجوب الوفاء بالناذر لا أثر له، لأن الجامع بناء على جعل الحكم المماثل، لأن الجامع لو بقي بما هو جامع لا أثر له إلا التخيير بين صوم عرفة وصوم الغدير مثلا، وهذا ليس هو المقصود بالاستصحاب، بل المقصود بالاستصحاب إثبات الفرض وهو صوم يوم الغدير. إذن هذا الجامع لا أثر له في نفسه كي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب. فأنتم تقولون لو كان لدليل الاستصحاب إطلاق يشمله لكان لازم هذا الإطلاق عرفا ثبوت الخصوصية، لأن هذا من اللوازم واضحة. إلا أن ترتب هذا اللازم الواضح فرع أن يكون للدليل إطلاق، ووجود إطلاق له فرع أن يكون للجامع أثر في نفسه وليس له أثرون. فبالنتيجة قلنا بجعل الحكم المماثل في مفاد دليل الاستصحاب، أو قلنا بمبنى آخر، على أي حال لا وجه للتشبث بالدليل لإثبات الخصوصية بدعوى أن هذا ليس من الأصل المثبت، لأن الملازمة واضحة لكل ذي وجدانين، فإن ثبوت الملازمة فرع الإطلاق والإطلاق أول كلام. تم بذلك البحث في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان الاضطرار بين تحقق سبب التكليف وبين العلم الإجمالي، حيث تشبث لإثبات التكليف تارة بقاعدة الاشتغال ومر الكلام فيها، وتارة بالاستصحاب، وأشكلنا على الاستصحاب بأنه استصحاب الجامع بين ما لا يقبل التنجيز وبين ما يقبل. وأما الجوابان الآخران عن الاستصحاب وهما جواب الخوئي والعراقي ففيهما تأمل، والحمد لله.